السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قد يقال عندما نخضع ظاهرة للتجارب المتكررة فنجدها لا تتحقق بدون موجود آخر، فإننا ننتزع منهما مفهوم العلة والمعلول. كان الكلام في أنه كيف تعرف الذهن على مفهومي العلة والمعلول بعد أن علمنا أن هذه المفاهيم من المفاهيم الفلسفية لا المنطقية ولا المهوية. قلنا أنه توجد في المقام عدة نظريات لبيان كيفية تعرف الذهن على هذين المفهومين. النظرية الأولى هي النظرية التي تعتمد على الحواس الظاهرة، يعني تقول نحن عندما نرى أن هناك ظاهرتين طبيعيتين تتعاقبان بصورة منتظمة أو تتقاربان على انتظام، نستكشف أن إحداهما علة والأخرى معلول. وقد بينا فيما سبق أن هذا الاتجاه غير تام. أما النظرية الثانية لكيفية تعرف الذهن على العلة والمعلول هي النظرية التي تقول نحن بواسطة التجربة المكررة المتكررة نستكشف أن أليف أل لباء وأن باء أل لأليف. لقائل أن يقول ما الفرق بين الاتجاه الأول النظرية الأولى والنظرية الثانية؟ يمكن أن يقال أن الفرق إن لم يبين المصنف ذلك، إلا أنه يمكن أن يقال أن الفرق أن النظرية الأولى تعتمد على الحس المباشر بلا تدخل من الإنسان في تلك الظواهر، أما بخلافه في الاتجاه الثاني فإنه أيضا تعتمد على الحس ولكن بتدخل من الإنسان في الظاهرة، لأنه تارة أن الإنسان يأتي إلى ظاهرة طبيعية يلاحظها ملاحظة بلا أن يتدخل فيها، وأخرى يأتي إلى ظاهرة طبيعية ويتدخل فيها. ومرة أخرى يأتي إلى ظاهرة طبيعية ولكنه يتدخل فيها بشكل من الأشكال، فإذا جاء إلى ظاهرة ولاحظها ملاحظة مجردة بلا أن يتدخل في تلك الظاهرة بنحو من الأنحاء فهو الاتجاه الأول، وأما إذا جاء إلى ظاهرة طبيعية وتدخل فيها بنحو من الأنحاء، كما أنه الإنسان يأتي ببعض المواد إلى المختبر ويجري عليها بعض التجارب بالزيادة والنقصان والتغيير ونحو ذلك. فالاتجاه الثاني يقول نحن عندما نجرب ظاهرتين على شكل منتظم نجد أن إحداهما توجد بعد الأخرى، نستكشف أن الأولى علة وأن الثانية ماذا؟ معلول. إذن نحن نستفيد هذين المفهومين، نستكشف هذين المفهومين، نتعرف على هذين المفهومين من خلال التجربة المتكررة، فالتجربة هي التي تثبت لنا أن هذا علة وأن ذاك معلول. إلا أن هذا الاتجاه لفهم هذين المفهومين ولكيفية تعرف هذا على هذين المفهومين، هذا الاتجاه أيضا غير تام. وذلك أما أولا نحن نتكلم في أن هذا الموجود الخاص هل هو علة أو أنه معلول؟ يعني إن صح التعبير، تارة نتكلم في مفهوم العلة والمعلول العام، وأخرى نتكلم في العلة والمعلول الخاص. وبعبارة أخرى، تارة نتكلم في مفهوم العلة والمعلول، وأخرى نتكلم في مصادر العلة والمعلول. النار علة للحرارة أو الإحراق، هذا ليس مفهوم العلة والمعلول العام، وإنما هذا أحد مصادق ذلك المفهوم العام. الذي يثبت بالتجربة ليس مفهوم العلة والمعلول العام، وإنما الثابت بالتجربة أن هذه الظاهرة علة وأن هذه الظاهرة ماذا؟ معلول. إذن نحن إذا كان سؤالنا أنه كيف عرفتم أن أليف علة لباء وأن باء كيف أنه معلول لأليف، تستطيعون أن تقولوا أن التجربة أثبتت ذلك، ولكن نحن لم نسأل عن هذا المصداق أو عن ذاك المصداق من العلة والمعلول حتى تقولون أن التجربة أثبتت. نريد أن نسأل أن هذين المفهومين العاملين، يعني أن العلة شيء يتوقف عليه وأن المعلول شيء يتوقف على شيء آخر، هذان المفهومان من أين استكشفتموه؟ أساسا العالم الطبيعي عندما يأتي ليستكشف علاقة العلية والمعلولية بين ظاهرتين، هذا لأن العلة والمعلول مرتكز في ذهنه، فيبحث عن المصادر في الواقع الخارجي. لماذا يأتي العالم الطبيعي أو المجرب ليعرف أن أليف علة وباء معلول؟ لأنه مرتكز في ذهنه أن هناك علاقات علية ومعلولية بين الظواهر الطبيعية، ويريد أن يستكشف ماذا؟ مصادقها في العالم المادي، ويريد أن يستكشف مصادقها في الطبيعة. إذن التجربة لا تثبت لنا ذلك المفهوم العام ولا تكشف لنا عن ذلك المفهوم العام. نعم التجربة تثبت هذا المصداق لذلك المفهوم أو ذاك المصداق لذلك المفهوم العام. ونحن الآن سؤالنا في أن الذهن كيف تعرف على هذين المفهومين العامين؟ من أين استطاع أن يصل إلى مفهوم العلة ومفهوم العلة؟ لا أنه كيف استطاع أن يتعرف أليف علة لباء أو باء معلول لأليف، وكم فرق بين المقامين. التجربة إذا قبلناها تثبت لنا أن أليف علة يعني مصداق لذلك المفهوم، وأن باء معلول يعني مصداق لذلك المفهوم. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني هو نفس الإشكال الذي ذكرناه في الاتجاه الأول وفي النظرية الأولى، وهو أن التجربة لا تثبت لنا إلا التقارن أو التعاقب، ونحن لا نريد في العلة والمعلول أكثر من التعاقب وأكثر من التقارن، نريد ذلك التوقف الوجودي الذي يلزم من الوجود الوجود ومن العدم العدم. وهذه التجربة لا تستطيع أن تثبته لأنه أمر عقلي، والأمور العقلية لا يمكن إثباتها بالتجربة وبالأمور المحسوسة. فلهذا قال قد يقال، هذا هو الاتجاه الثاني في كيفية استكشاف هذين المفهومين. قد يقال عندما نخضع ظاهرة للتجارب المتكررة فنجدها لا تتحقق بدون موجود آخر، ظاهرة أليف والظاهرة باء، فإننا ننتزع منهما أي من هذين الموجودين ظاهرتين مفهوم العلة ومفهوم المعلوم. ومعلول، إلا أننا نعلم، هذا هو الإشكال الأول الذي ذكرناه، إلا أننا نعلم بأن المجربين يعتقدون بوجود علاقة العلية بين الظواهر قبل الإقدام على تجاربهم، وإلا لو لم يعتقدوا لما أقدموا على إجراء التجربة. إذا لم يعتقدوا بوجود ارتباط علي ومعلولي، هناك نحو من الارتباط بين هذه الظواهر، لماذا يجرون التجربة؟ هم يعلمون بوجود العلة والمعلول، يعني الارتباط الوجودي، فيبحثون في الطبيعة عن مصادق ذلك المفهوم العام. ونحن سؤالنا ليس عن المصادق، وإنما سؤالنا كيف توصل الذهن إلى مفهوم العلة وإلى مفهوم المعلول. وهدفهم من التجارب هو التعرف على العلل والمعلولات الخاصة، يعني المصادق، لا التعرف على مفهوم العلة ومفهوم المعلول العام، ليفهموا أي شيء يكون علة لوجود أي ظاهرة. يريدون أن يفهموا العلاقات الخاصة بين الموجودات، وحينئذ يطرح هذا السؤال: من أين عرفوا مفهوم العلة والمعلول قبل قيامهم بالتجربة؟ وكيف عرفوا وجود مثل هذه العلاقة بين الموجودات حتى اندفعوا على أساس ذلك لاكتشاف العلاقات الخاصة للعلية والمعلولية؟ هذا إشكال أول. وإشكال ثاني لعله ستأتي الإشارة إليه بعد ذلك، أنه أساسا التجربة لا يمكنها أن تثبت تلك العلاقة الوجودية التي يلزم من عدمها العدم ومن وجودها الوجود. إذن هذه النظرية الثانية لكيفية استكشاف مفهوم العلة والمعلول وتعرف الذهن عليهما أيضا غير تامة. النظرية الثالثة التي يذكرها المصنف المقام يقول أن النفس أو أن الذهن تعرف على هذين المفهومين من خلال العلم الحضوري لا من خلال العلم الحصولي. الإخوة يتذكرون نحن ميزنا في الجزء الأول بين العلم الحصولي وبين العلم الحضوري، وقلنا هناك أن الإنسان لا يمكنه أن يأخذ صورة عن شيء، يعني أن يحصل له علم حصولي بشيء، إلا إذا كان مسبوقا بعلم حضوري، لأن الذهن يأخذ صورة. هذه الصورة من أين يأخذها؟ لابد أن يكون شيء حاضر عنده حتى يأخذ الصورة منه. إذا كان يأخذ الصورة من صورة، وتلك الصورة أيضا تؤخذ من صورة، يلزم التسلسل، وهذا أشرنا إليه في الجزء الأول. في الجزء الأول قلنا أن الذهن يعمل كجهاز ذاتي الحركة، إذا وجد شيء عنده بالعلم الحضوري يأخذ منه صورة ويشكل منها علما حصوليا. وكيف نطبقه في المقام؟ نقول نأتي إلى المقام: النفس عندما تحلل نفسها وما يرتبط بنفسها، يعني الإنسان يأتي إلى وجوده إلى ذاته ويجد أن هذه الذات غير متوقفة على شيء آخر، ولكن يأتي إلى صوره الخيالية، يأتي إلى إرادته، يأتي إلى تصميماته وتصرفاته، يجد بأن إرادته لولا ذاته لما وجدت هذه الإرادة. صوره النفسانية، صوره الذهنية، لولا ذاته ونفسه هل يمكن أن توجد هذه الصور؟ الإنسان الآن يتصور صورة إنسان له رأسان في ذهنه، هذه الصورة التي يتخيلها وهي لا واقع لها، هذه قائمة بالنفس أو ليست قائمة بالنفس؟ نعم. كيف؟ لأنه بمجرد أنه يترك الالتفات إليها تغيب تلك الصورة من الذهن. ما دام هو ملتفت إلى تلك الصورة الخيالية فالصورة موجودة في الذهن، ولكن بمجرد أن يغفل عنها تذهب تلك الصورة من الذهن، وهذا معناه ماذا؟ وهذا معناه أن تلك الصورة قائمة بوجودها بالناس، ولكن الناس ليس قائمة بتلك الصورة. وبعبارة أوضح، أن الصورة متوقفة الوجود على الناس، ولكن الناس ليست متوقفة الوجود على الصورة. يمكن أن توجد ولا توجد هذه الصورة، ولكن لا يمكن أن توجد هذه الصورة إلا والنفس موجودة. إذن تلك العلاقة التي ذكرناها، وهي أنه يلزم من عدم شيء عدم شيء آخر، هنا نجدها واضح، ويلزم من الوجود وجود شيء آخر، هنا موجودة. هذا الشيء الموجود عنده معلوم عنده بالعلم الحضوري لو بالعلم الحصولي، واضح أنه هذا موجود عنده بالعلم الحضوري. لما ذكرنا في محله أن الصور هي بذواتها ووجوداتها قائمة عند الناس، لا بصورها قائمة عند الناس، ونفسه أيضا حاضرة عنده بالعلم الحضوري. فنفسه قائمة عنده موجودة عنده بالعلم الحضوري، معلومة له بالعلم الحضوري، وهذه الصور القائمة بالناس أيضا معلومة ماذا؟ بالعلم الحضوري. إذن يأخذ من هذين العلمين الحضوريين، يأخذ من أحدهما مفهوم العلة، ويأخذ من الآخر مفهوم المعلول، لأن التوقف الوجودي قائم بين الناس وبين هذه الصور أو هذه التصرفات أو هذه الإرادات. فلهذا قال يبدو، هذه هي النظرية الثالثة، يبدو أن الإنسان قد أدرك هذه العلاقة لأول مرة في باطنه، يعني لم يأخذها من الحواس الظاهرة كما تقول النظرية الأولى أو النظرية الثانية، وبالعلم الحضوري لا بالعلم الحصولي. إذن كيف؟ فهو يلاحظ مثلا النشاطات النفسية من قبيل ما ذكرناه من المثال، أنه يوجد صورا لا واقعة لها، هذه نشاط من النشاطات النفسية. النشاطات النفسية والتصميمات، هذه التصميمات التي يأخذها، الإرادة التي توجد عنده، والتصرفات التي يقوم بها في مجال المفاهيم والصور الذهنية كما بينا مثاله، فيجد أنها، يعني تلك النشاطات النفسية والتصميمات إلى آخره، فيجد أنها صادرة من ذاته، صادرة ماذا؟ يعني متعلقة الوجود بالذات، ولكن وجوده ليس متعلق بها ماذا؟ وجوده ليس متعلق وجودا بتلك النشاطات، فأحدهما متوقف والآخر ماذا؟ متوقف عليه. ووجودها أي تلك النشاطات والتصميمات مرتبط بوجوده، بينما وجوده ليس مرتبطا بتلك الأمور. والشاهد على ذلك أنه قد يقع الانفكاء، أن النفس موجودة، أن الإنسان موجودة، وهذه الصور والمفاهيم غير موجودة، ولكن لا يمكن أن يكون العكس، أن الصور تكون موجودة وماذا؟ ووجود الإنسان غير موجود. فهو ينتزع مفهوم العلة والمعلوم من خلال هذه الملاحظة ومن خلال هذا العلم الحضوري، فيعممه إلى مفهومين، أحدهما مفهوم العلة والآخر مفهوم المعلول، اللذان هما مفهومان عامان من المفاهيم الفلسفية، ثم يعممه ليشمل سائر الموجودات. ولعله في كل المسائل الفلسفية نحن استطعنا أن نتعرف عليها من خلال العلم الحضوري، ثم بعد ذلك عممنا هذه المفاهيم وصارت عندنا مفاهيم عامة معلومة لنا بالعلم الحصولي. تقسيمات العلة، بعد أن انتهينا من أنه ما هو المراد من العلة وما هو المراد من المعلوم، واتضح لنا أن الذهن كيف تعرف على هذين المفهومين العامين، يأتي سؤال ثالث، وهو أنه ما هي تقسيمات العلة. هنا توجد عندنا تقسيمات متعددة، من التقسيمات المعروفة والمشهورة والموروثة لعله من المعلم الأول أرسطو هو تقسيم العلة إلى علة غائية وفاعلية وصورية ومادية. طبعا هذه العلل الأربعة لا توجد في جميع الموجودات الإمكانية. نعم في الموجودات المادية توجد عندنا علل أربعة، يعني الموجودات الموجود متحققة في عالم الطبيعة لها علة مادية ولها علة صورية ولها علة فاعلية ولها علة غائية، ولكن بعض الموجودات الأخرى غير المادية يعني المجردة كالعقول كما سيأتي بحثه بعد ذلك ليست لها علة مادية وعلة صورية. نعم لها علة فاعلية ولها علة غائية كما سيأتي بيانه بعد ذلك، ولكنه نحن الآن نتكلم في الموجودات المتحققة في عالم المادة. وعادة يضرب مثال واضح لذلك وإن كان فيه تسامح إلا أنه يضرب مثال لبيان أقسام هذه العلة. يقولون الآن هذا الميز الذي أمامي أو أي شيء آخر في عالم المادة هذه العلل الأربعة متحققة فيها، هذه الباب فيها علة مادية وفيها علة صورية وفيها علة غائية وفيها علة فاعلية، أما علتها المادية فالخشب الذي يتكون منه هذا الباب. هذا الخشب كان يمكن أن يكون بابا ويمكن أن يكون سريرا ويمكن أن يكون أي شيء آخر، فهو مادة قابلة لأن تكون أي واحد من هذه الأشياء مادية. أما علتها الصورية فهذه الهيئة الخاصة التي أخرجته على نحو الباب أو على صورة ماذا؟ السرير أو على صورة الميز أو أي شيء آخر من الأشياء التي يستفاد منها في مثل هذا العالم. أما علته الفاعلية فالنجار الذي أوجده. أما علته الغائية فإن هذا الباب صنع لغرض ولغاية ولهدف معين. الإنسان عندما يصنع البيت يبني البيت وتوجد علة مادية تلك المواد الأولية، توجد علة صورية هذه الهيئة الجديدة التي تحصل للبيت، وتوجد علة فاعلية وهو الذي أوجد هذا البيت، وتوجد علة غائية وهو الهدف من وجود هذا البيت وهو السكن في هذا البيت. فلهذا يقول إن تعلق موجود بموجود آخر يمكن تصوره بأشكال مختلفة، فوجود الكرسي مثلا متعلق من ناحية بالخشب لأنه علته المادية الذي يصنع منه الكرسي، ومن ناحية أخرى بالنجار الذي يصنع ذلك الكرسي وهو العلة الفاعلية، ومن ناحية ثالثة بالعلم والفن الذي يتمتع به النجار، ورابعا وبالدافع الذي لديه أيضا لصناعته. إلا أنه تفصيل هذه الأقسام سيأتي إن شاء الله في صفحة 14، هناك عندما يبين المصنف العلة المادية والصورية والفاعلية والغائية. لهذا قال ويمكننا أن نأخذ بعين الاعتبار أقساما للعلة أيضا. هذه الأقسام تأتي تباعا. قل لماذا هذه التقسيمات؟ يقول باعتبار أن هذه الأقسام من العلة كل قسم من هذه الأقسام لها حكمها الخاص وخصائصها الخاصة بها. لو كانت أقسام العلة جميعا لها حكم واحد قبل لا معنى للتقسيم، أما حيث أن بعض هذه الأقسام يختلف عن البعض الآخر من حيث الخصوصيات ومن حيث الخصائص ومن حيث الأحكام التي تترتب عليها، إذا لا بد أن نقوم بمثل هذه التقسيمات حتى نتعرف على أحكام كل قسم من هذه التقسيمات. فلهذا قال ولما كانت أحكام العلل جميعا ليست متشابهة فلا بد لنا قبل بيان قوانين العلية وأحكام العلة والمعلول لا بد لنا من التذكير بأقسام العلة واصطلاحات العلة حتى لا نتورط في الخلط والاشتباه كما سيتضح في الدراسات اللاحقة، أنه كثير من الاشتباهات نشأت من عدم التمييز الصحيح بين أقسام العلة، فأعطي هذا القسم حكما يختص بقسم آخر. مثلا أثناء دراسة المسائل المرتبطة بها للعلة بمعناها العام، الآن نتكلم نحن ماذا؟ في العلة بمعناها العام، وهو الذي يلزم من عدمه العدم، من عدمها العدم، ولكن هل يلزم من وجودها الوجود؟ لا. إذن الآن نتكلم نحن في المعنى العام من العلة، ومن الواضح أن المعنى العام يشمل ما يلزم من وجوده الوجود، وما يشمل من عدمه ما يلزم من عدمه العدم. للعلة بمعناها العام، طب العلة بمعناها العام ما هو؟ عرفها. قال: كل موجود يتوقف عليه موجود آخر بنحو من الألحاق، سواء لزم منه موجود آخر أو لم يلزم منه موجود آخر. تقسيمات أهمها ما يأتي. التقسيم الأول تقسيم العلة إلى العلة التامة والعلة الناقصة، وهذا ما بيناه في أول الدرس، حيث قلنا بأن العلة التامة هي التي يلزم من عدمها العدم ومن وجودها الوجود، يعني علة التي هي ماذا؟ لازمة وكافية، بخلافه في العلة الناقصة فإنها لازمة ولكنها غير كافية. ولهذا قال العلة التامة والناقصة. فالعلة التامة هي الكافية لتحقق المعلول، يعني لازمة وكافية لتحقق المعلول، أي أن وجود المعلول ليس متوقفا على شيء آخر سواها، من قبيل أن الإنسان إذا أراد شيئا بمجرد أن يريد تتحقق الإرادة عنده في وجوده بلا أن يتوقف على أي شيء آخر. إذا فرضنا أنه لا يوجد أي مانع لرفع هذه الساعة من هنا، وبمجرد الإرادة هذه علة تامة لتحقق هذا المعلول، وهو ارتفاع الساعة من هذا المكان. وبعبارة أخرى، مع فرض وجودها، نعم، أنا لا أقول إذا قلت دون هذا قلت لا يوجد مانع، أما إذا وجد مانع فإذا مو علة تامة، علة ناقصة، لأنه إرادة الإنسان ليست هي العلة التامة لتحقق الأشياء خارجا، بخلاف إرادة الله سبحانه وتعالى فإنها علة تامة لتحقق الأشياء خارجا بلا أن تتوقف على أي شيء آخر. بني الآن قلت لأنها لا يوجد أي مانع آخر، يعني هم المقتضي موجود، هم الشرط متحقق، هم المانع مرتفع، فإذا تحققت أجزاء العلة كاملة عند ذلك تتحقق العلية التامة، من قبيل النار والإحراق، فإن النار ليست بوحدها علة لازمة وكافية لتحقق الإحراق، بل النار مقتضي، فإذا تحقق الشرط وارتفع المانع الذي هو الرطوبة يتحقق الإحراق خارجا. وبعبارة أخرى، مع فرض وجود العلة يصبح وجود المعلول ضروريا. حتى هذه يا ضرورة تحت إن شاء الله سيأتي في أقسام ضرورة، أنه إذا كانت العلة التامة متحققة فيستحيل ألا يتحقق معلولها، ولا بد أن يتحقق معلولها، هذه يا ضرورة بحثها سيأتي. وأما العلة الناقصة وهي التي وإن كان المعلول لا يتحقق بدونها إلا أن وحدها لا تكفي لوجود المعلول، ولا بد من إضافة شيء آخر إليها حتى يصبح وجود المعلول ضروريا. التقسيم الآخر الذي يذكر في المقام تقسيم العلة إلى علة بسيطة وإلى علة مركبة. طبعا الآن نحن لا ندخل في تفصيل الكلام في ما هو المراد من البسيط وما هو المراد من المركب. لماذا؟ باعتبار أنه يوجد عندنا 5 أو 6 من أقسام التركيب، يعني عندنا تركيب من الأجزاء المقدارية، وعندنا تركيب من المادة والصورة الخارجية، وعندنا تركيب من المادة والصورة الذهنية، وعندنا تركيب من الجنس والفصل الذهني، وعندنا تركيب من الوجود والماهية، وأضاف بعضهم تركيب آخر سادس وهو التركيب من الإطلاق والتقييد. هذه أقسام خمسة أو ستة من التركيب. في مقابل كل قسم من التركيب يوجد عندنا ماذا؟ بسيط. إذا كان مراد من التركيب التركيب من الأجزاء المقدارية فالبسيط ما هو؟ يعني الذي ليس له أجزاء مقدارية. مراد من الأجزاء المقدارية يعني المتر الواحد. هذا المتر الواحد يمكن تقسيمه إلى ماذا؟ يمكن تقسيمه إلى 100 قسم، يمكن تقسيمه إلى 1000 قسم. امتداد هذا الامتداد قابل للانقسام، هذا يسمى أجزاء مقدارية. في كل قسم من أقسام التركيب يوجد عندنا بسيط يقابله. إذا كان التركيب مرادنا منه التركيب من الوجود والماهية، البسيط ماذا؟ يعني غير المركب من الوجود والماهية. إذا كان مرادنا من التركيب يعني التركيب من الجنس والفصل، البسيط ماذا؟ هو غير المركب من الجنس والفصل. ومن هنا تقسم العلل إلى تقسيم آخر، وهو أن بعض العلل تكون بسيطة وبعض العلل تكون ماذا؟ مركبة. يا أقسام من البساطة يا أقسام من التركيب، هذا سيأتي بحثه بعد ذلك، ولكن الآن بنحو الإجمال نذكر هذا المطلب، وهو أن بعض العلل تكون بسيطة وبعض العلل تكون ماذا؟ مركبة. حتى مركبة من ماذا؟ هذا بحث. بسيطة من أي شيء؟ هذا بحث. فلهذا قال العلة البسيطة والعلة المركبة. ومن جهة أخرى يمكننا تقسيم العلة إلى البسيطة والمركبة، ولا أبسط من الوجود الحق سبحانه وتعالى، لأنه لا يوجد فيه أي مجال للتركيب بمختلف أقسام التركيب التي ذكرناها. فلهذا قال فالبسيط كالمجرد التام، لأنه عندنا مجرد تام ومجرد ناقص. المجرد التام هو الذي هو مجرد ذاتا وفعلا كالعقول، وعندنا مجرد ناقص هو الذي يكون مجردا في ذاته ولكنه مادي في فعله كالنفس. توضيح هذه الاصطلاحات وأن ما هو الفرق بين النفس والعقل سيأتي إن شاء الله في البحوث اللاحقة. فلهذا قال فالبسيطة كالمجرد التام. طب المجرد التام مصادقه من؟ قال الله جل وعلا، هذا أبسط البسائط. والجواهر العقلية يعني الموجودات التي هي مجرد ذاتا وفعلا، ولكن لا يتصور أن الجواهر العقلية بساطتها كبساطة الواجب، لا، بساطة الواجب أكثر من بساطة الجواهر العقلية، لأن الجواهر العقلية لا أقل مركبة من وجود وماهية لأنها محدودة، ولكن الواجب سبحانه وتعالى ماذا؟ ليس محدود، إذا لا ماهية له، إذا ليس مركب من وجود وماهية. فلهذا قالوا كل ممكن زوج تركيبي مركب من ماهية ووجود إلا الواجب سبحانه وتعالى. والجواهر العقلية التي لا بد من إثباتها في محلها سيأتي بحثه بعد ذلك. أما العلة المركبة ما هي؟ العلة المركبة هي التي لها أجزاء متعددة. من قبيل ماذا؟ من قبيل أن الإنسان مركب من علة مادية ومن علة صورية. هذا الشيء، هذا الباب فيه علة مادية أو ليس له؟ ليس له علة مادية، نعم. علة صورية أو لا؟ نعم. إذن تكون مركب من علة مادية ومن علة صورية. قال والعلة المركبة مثل العلل المادية التي لها أجزاء مختلفة كالعلة المادية والعلة الصورية. تقسيم آخر للعلة وهو العلة مع الواسطة والعلة بلا واسطة. مثاله حركة المفتاح وحركة اليد. حركة اليد معلولة لإرادة الإنسان ولكن بلا واسطة، ولكن حركة المفتاح معلولة لإرادة الإنسان ولكن مع الواسطة لو بلا واسطة. بالواسطة ما هي الواسطة؟ حركة اليد. الإنسان لو كان يريد حركة المفتاح ولكن لا قدرة له على رفع يده كان مشلولا، هل كان يتحقق تتحقق حركة المفتاح خارجة؟ يستحيل ذلك مع أنه له إرادة لحركة المفتاح. إذن يوجد عندنا علة بلا واسطة كالنفس بالنسبة لإرادتها وحركة اليد، وتوجد عندنا علة مع الواسطة كالنفس بالنسبة إلى حركة المفتاح. العلة مع الواسطة والعلة بلا واسطة. فتأثير الإنسان مثلا في حركة يده هذه يمكن اعتبارها علة بلا واسطة، لأنه لا توجد هناك واسطة بين إرادة الإنسان وحركة اليد. ولكن وتأثير الإنسان في حركة القلم الذي يمسك به بين أصابعه، نسبة الإنسان إلى حركة القلم هذه بلا واسطة لو مع الواسطة؟ مع الواسطة بواسطة حركة اليد الذي يمسك به بين أصابعه يعتبر علة مع واسطة واحدة وهي حركة اليد. وفي الكتابة الناتجة من ذلك يعني من حركة اليد وحركة القلم يعتبر علة مع واسطتين. ما هما الواسطتان؟ حركة اليد وحركة القلم. فالمعلول ما هو؟ الكتابة. والكتابة تنتسب إلى الإنسان إلا أنه مع واسطتين. وفي المعنى الذي ينطبع في ذهن السامع أو القارئ يعتبر علة مع عدة وسائط، وهكذا يمكن أن تتعدد الوسائط. العلة المنحصرة والعلة غير المنحصرة. تارة عندنا معلول لا يتحقق إلا من هذه العلة، وأخرى عندنا معلول يمكن أن يتحقق من هذه العلة أو من هذه العلة أو من هذه العلة. من قبيل العلة المنحصرة من قبيل ماذا؟ من قبيل هذا العرض. عالم المادة له علة منحصرة واحدة وهو الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن تكون له علل متعددة. إذا لم يصدر من هذا يصدر من واجب آخر لوحدة واجب الوجود، فعلته منحصرة. أما هذه الحرارة التي نتجت من هذه النار علتها منحصرة؟ لا. إذا وجد حالة كيميائية معينة أو حركة أو شيء آخر أيضا ينتج لنا هذه الحرارة. فالحرارة النار علتها، ولكن النار ليست علة منحصرة للحرارة. هذه الحرارة كما يمكن أن توجد من النار يمكن أن توجد من مصباح كهربائي. فلهذا قال العلة المنحصرة والعلة ذات البديل. في بعض الأحيان يكون موجود معين هو العلة لوجود معلول خاص، ولا يمكن أن يتحقق هذا المعلول إلا من هذه العلة، ولا يوجد هذا المعلول إلا من تلك العلة، فهذه العلة تسمى بالعلة المنحصرة. وقد يوجد المعلول من عدة أشياء على البدل، مو على الاجتماع، مو و و و، وإنما أو أو أو، إما هذا وإما هذا وإما هذا، وإلا لو اجتمعت تكون كل واحدة منها ماذا؟ جزء العلة. لا يمكن اجتماع علل متعددة مستقلة على معلول واحد. نعم يمكن أن تجتمع علل متعددة، ولكن بعض كل منهما تكون ماذا؟ جزء العلة بعد، لا يمكن أن تكون علة مستقلة. ولهذا قال فوجود واحد منها على البدل هذا ضروري لوجوده، لأن كل معلول يحتاج إلى علتين. كما في الحرارة فإنها قد توجد نتيجة لاتصال التيار الكهربائي، وأحيانا توجد بسبب الحركة، وأخرى نتيجة للفعل والانفعال الكيميائي، فهي تسمى في هذه الصورة بالعلة ذات البديل. يعني النار علة للحرارة ولكن لها بديل، الكهرباء علة لوجود الحرارة ولكن لها بديل، وهكذا. تقسيم آخر للعلة، تقسيمها إلى العلة الداخلية والعلة الخارجية. مراد من العلة الداخلية يعني هي التي تكون في ضمن المعلول، مراد من العلة الخارجية هي التي تكون خارج عن المعلول، فالاسم على مسمى. يعني إذا كانت العلل أجزاء في المعلول هذه تسمى علل داخلية، أما إذا كانت العلل خارج عن المعلول وجودا تسمى ماذا؟ تسمى علل خارجية. فالعلل الداخلية هي الأجزاء المكونة للمعلول، والعلل الخارجية هي الوجودات الخارجة عن المعلول. مثاله أي؟ مثاله في هذا الباب أو في السرير أو في الكرسي. الكرسي له علة صورية أو لا؟ نعم. له علة مادية أو لا؟ نعم. ولكن العلة المادية والعلة الصورية هي الأجزاء المكونة للكرسي. العلة المادية والعلة الصورية ليست شيئا غير المعلول الخارجي. هذا الكتاب له علة صورية؟ نعم، وهو هذه الهيئة الخاصة. له علة مادية؟ نعم، هذه الأوراق وهذا الجلد. ولكن هذه المادة والصورة أشياء خارج عن المعلول أم أنها في داخل المعلول؟ أنها في داخل المعلول، فلهذا تسمى علل داخلية. حتى لقائلا أن يقول خب إذا كانت هي أجزاء في المعلول خب ماذا تسمونها علل؟ هذه هي المعلول. هذا ما وجه التسمية أن هذا المعلول المركب من أجزاء تسمونه ماذا؟ علل. الجواب على ذلك أن كل مركب يتوقف على أجزائه، وحيث أن هذا مركب من مادة وصورة وأجزاؤه ماذا؟ المادة والصورة، وهذا كل مركب والمركب له نحو من التوقف على أجزائه، فيأتي ماذا؟ ضابط العلية والمعلولية. لأنه نحن ماذا ذكرنا في ضابط العلية والمعلولية؟ قلنا أن ضابط العلية والمعلولية وجود نحو من التوقف، وهنا يوجد توقف. يعني لو لم تتحقق المادة هل يمكن أن يتحقق هذا المركب؟ لا. لو لم تتحقق الصورة هل يمكن أن يتحقق هذا المركب؟ لا. فإذا فهي علل داخلية. طب علل الخارجية ماذا؟ من قبيل الفاعل والغاية، فإن الفاعل شيء والمعلول شيء آخر، الغاية شيء والمعلول شيء آخر، فهي خارجة عن وجود المعلول فتسمى علل خارجية. يبقى مطلب واحد، ما هو الفرق بين المادة وبين العلة المادية؟ المادة إذا نسبت إلى ما يقابلها من الصورة تسمى مادة، وش هذه الصورة إذا نسبت إلى المادة التي يقابلها تسمى ماذا؟ صورة. أما إذا هذا الجزء المادي نسب إلى الكل يسمى علة للمركب. هذا المركب متوقف على هذا الجزء أو ليس متوقف؟ متوقف، إذن هذا الجزء علة له. فإذن إذا نسبنا الجزء إلى الجزء يسمى مادة وصورة، وأما إذا نسبنا الكل إلى الجزء فيكون ذلك الجزء ماذا؟ علة مادية أو علة صورية. فنسبة جزء إلى جزء في هذا المركب أحدهما مادة والآخر صورة، هذا الجزء في مقابل هذا الجزء وهذا الجزء في مقابل هذا الجزء. أما نسبة هذا الكل إلى هذا الجزء أو هذا الجزء، هذا الجزء يكون علة وهذا الجزء يكون ماذا؟ علة، إما علة مادية وإما علة صورية. العلة الداخلية والخارجية. فالعلة تارة تتحد مع المعلول، مو فقط تتحد مع المعلول، هي نفس المعلول أصلا، هذه العلل هي نفس المعلول ليست شيئا آخر غير المعلول، تتحد مع المعلول وتبقى ضمن وجود المعلول، كالعناصر الباقية ضمن وجود النبات. هذا النبات له عناصر، العناصر الأولية المكونة له من الماء والكربون والهيدروجين والأكسجين إلى آخره، هذه عناصره الأولية التي يتكون منها هذا النبات. طب هذا المركب لو نسبناه إلى هذا العنصر، إلى هذا العنصر، كل عنصر من هذه العناصر يشكل ماذا؟ جزء علة لوجود هذا المركب، وإلا لو لم يوجد ذلك العنصر لما تحقق هذا المركب. قال كالعناصر الباقية ضمن وجود النبات أو العناصر الباقية ضمن وجود الحيوان، ويسمونها بالعلة الداخلية. بس لماذا يعبر ويسمونها؟ باعتبار أنه فيه نحو من التسامح، لأنه تبين هنا أن العلة والمعلول هنا شيء واحد، ولكن الاختلاف ماذا؟ بالاعتبار بعض. بخلافه في العلة الفاعلية فإن الفاعل شيء والمعلول ماذا؟ شيء آخر. النجار شيء والكرسي والباب الذي صنعه ماذا؟ شيء آخر. ولكن هل هنا المادة والصورة شيء وهذا المعلول الذي هو المركب شيء آخر؟ لا، ليس الأمر كذلك. فإن المادة والصورة هما نفس هذا المعلول الخارجي، مو أن المادة والصورة شيء وهذا المعلول الخارجي شيء آخر. فلهذا عبر ويسمونها، يعني يوجد في التسمية تسامح، لأنه لا بد أن تكون بين العلة والمعلول ماذا؟ نحو من الاثنينية، وهنا لا توجد أي اثنينية بين العلة والمعلول. ويسمونها بالعلة الداخلية، وتارة يكون وجودها أي العلة خارج وجود المعلول، مثل الصانع الذي يكون خارج وجود مصنوعه، ويسمونها بالعلة الخارجية. لعله أكو نكات أخرى تأتي في آخر هذا الدرس. العلة الحقيقية والعلة الإعدادية. العلة الحقيقية بنحو الإجمال هي التي يستحيل أن تنفك عن معلولها، لأنه سنثبت إن شاء الله في محله أنه يستحيل الانفكاك بين العلة التامة ومعلولها. لا يمكن أن توجد العلة ثم تعدم ثم يوجد المعلول بعد ذلك، أو توجد العلة فتوجد المعلول ثم تعدم العلة ويبقى المعلول على وجوده، هذا مستحيل كما سيأتي بيانه بعد ذلك. إذا استحال الانفكاك بين العلة والمعلول، وهذا ما عرفنا بعد به العلة، لأنه يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم. إذا كان هكذا فهذه تسمى عندهم علة حقيقية، تمييزا لها عن ماذا؟ تمييزا لها عن علة تسمى عندهم بالعلة الإعدادية أو المعدة. هذه ليست علة حقيقية، وإنما تسمى علة تجوزا مجازا تسامحا، وإن كان هذه التسمية مجازا ببعض اللحاظات والاعتبارات، إلا أنها أيضا حقيقية باعتبار آخر، وتحقيقه موكول إلى نهاية الحكمة. ولكنه بنحو الإجمال إذا استحال الانفكاك نسميه علة حقيقية، أما إذا لم يكن الانفكاك مستحيلا ومحالا فتسمى العلة ماذا؟ علة معدة. من قبيل ماذا؟ من قبيل البناء والبناء. البناء هو العلة لوجود هذا البناء، ولكنه علة حقيقية؟ لا. والشاهد على ذلك أن البناء يموت وبناؤه باق بعده بمئات السنين، فهذا ليس علة حقيقية، وإنما هي علة إعدادية. إذن بنحو الإجمال، لأنه هذا البحث من البحوث المهمة، تفصيلاته إن شاء الله ستأتي في البحوث اللاحقة. بنحو الإجمال إذا استحال الانفكاك بين العلة والمعلول فالعلة حقيقية، أما إذا لم يستحل الانفكاك، لم يكن محالا بل أمكن الانفكاك، فهذه علة تسمى عندهم علة معدة أو إعدادية. العلة الحقيقية والإعدادية. فالعلة تطلق أحيانا على الموجود الذي يتعلق به وجود المعلول تعلقا حقيقيا. يعني شنو التعلق الحقيقي؟ بينه قال: بحيث يستحيل انفصال المعلول عنه، أي عن ذلك الأمر الحقيقي، عن ذلك الموجود الذي هو العلة. مثل ماذا؟ مثل علية النفس للإرادة والصور الذهنية كما ذكرنا. هل يمكن أن تغفل عن الصورة الذهنية والصورة الذهنية باقية؟ لا، بمجرد أن تغفل عن الصورة الذهنية تذهب تلك الصورة الذهنية. نعم، ما دمت أنت ملتفت إلى الصورة الذهنية فهي باقية قائمة بوجودك، أما بمجرد أنه غفلت عنها تذهب تلك الصورة. واضح هذا المطلب؟ هذه أحسنتم. هذني أنا ما كنت أرد أبين آخر مطلب، كنت أرد أبين هذني جملة من هذه الأقسام بعضها تتداخل مع بعض الآخر. يعني العلة التامة أيضا هي العلة الحقيقية تتداخل، يعني لها أسماء متعددة: علة تامة وعلة حقيقية وإلى آخره. مثل علية النفس للإرادة، هل يمكن أن النفس لا تريد والإرادة متحققة؟ لا يعقل ذلك. نعم، إذا أرادت الإرادة متحققة، فالإرادة تبقى موجودة ما دام يوجد تصميم من النفس على تحقق الإرادة. وهذا معنى استحالة الانفكاك بين النفس وبين الإرادة. مثل علية النفس بالإرادة والصور الذهنية التي لا يمكن أن تتحقق ولا أن تبقى بمعزل عن النفس، لأنها قائمة بالنفس، ويطلقون عليها اسم العلة الحقيقية، وأحيانا أخرى يطلقون هذه العلة على الموجود المؤثر في توفير الأرضية لوجود المعلول. العلة الحقيقية شيء آخر، ولكن تحتاج ماذا؟ تحتاج شرائط، تحتاج معدات. هذا الفاعل يوجد المعدات، يوجد الشرائط حتى يتحقق من الفاعل الحقيقي هذا المعلول. من قبيل ماذا؟ من قبيل ما ذكرنا من البناء والبناء. فإن البناء لا يوجد هذا البيت. نعم، البناء يوجد ماذا؟ يوجد هذه الأحجار متراصقا بهذا الشكل، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي وضع هذا القانون الذي هذه الأحجار إذا كانت بهذا الشكل المعين وبتلك الصورة المعينة تبقى قائمة منها. الفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. أو الزارع عندما يضع البذرة في الأرض، هل هو الموجد للزرع؟ لا. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ خب، وظيفة الفلاح ما هي؟ وظيفة الفلاح أن يعد هذه الأرض وهذه هذه البذرة. ما دامت هي في العنبرة لا يمكنها أن تكون شجرة، ولكنها إذا صارت في الأرض وأعطيت الماء المناسب وأشرقت عليها الشمس المناسبة، عند ذلك تفاض عليها الصورة الشجرية بعد أن كانت بذرة وحبة. فالفلاح فاعل معد، علة معدة، لا علة الحقيقية، وإلا العلة الحقيقية هو الحق سبحانه وتعالى. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نعم، وظيفة الأب والأم أن هذه القطرة من المني تكون في هذا الموضع ضمن هذه الشرائط، عند ذلك الله سبحانه وتعالى يفيض عليها الصورة الإنسانية. فالمفيض والخالق هو الله سبحانه وتعالى. نعم، أنتم وظيفتكم الإمناء، بل فإذا هي علة ماذا؟ إعدادية، لا أنها علة حقيقية. قال: وأحيانا أخرى يطلقونها، أي العلة، على الموجود المؤثر في توفير الأرضية لوجود المعلول. أما المعلول فيوجد من علته الحقيقية، ولكن وجود المعلول لا يتعلق به تعلقا حقيقيا، يعني بهذه العلة المعدة لا يقبل الانفصال، مثل الأب بالنسبة للولد. فإنه معد لأنه علة حقيقية، وإلا كان يلزم ماذا؟ أنه يعدم بعدم الآلة، ويسمونه بالعلة الإعدادية أو المعد. ومن الأقسام التي ذكروها في المقام المقتضي أو الشارطة. هذا درستموه في محله بعد، ما هو الفرق بين المقتضي والشارطة؟ تارة أن الفاعل عندما يريد أن يفعل فعلا لا يتوقف فاعليته على أي شيء آخر، وأخرى الفاعل عندما يريد أن يفعل فعلا تتوقف فاعليته على وجود حالة خاصة. إذا كان الفاعل تتوقف فاعليته على وجود حالة خاصة نسمي تلك الحالة الخاصة بالشرط. النار علة للإحراق، ولكن النار تستطيع أن تحرق الورقة سواء كانت الورقة مماسة لها أو غير مماسة لها، أو لا تستطيع أن تحرق إلا إذا كانت مماسة لها. من الواضح أن فاعلية النار للإحراق إنما يتحقق بعد تحقق هذه الحالة، وهو الذي نسميه الشرط، وهو الذي نسميه ماذا؟ المماسة في المقام. فنسمي الفاعل بالسبب أو المقتضي، ونسمي هذه الحالة الخاصة التي لا بد من توفرها حتى يؤثر الفاعل في وجود فعله نسميه ماذا؟ بالشرط. ولهذا قال المقتضي والشرط. أحيانا يتوقف وجود المعلول كالإحراق مثلا من العلة التي هي النار مثلا، يتوقف على ماذا؟ يتوقف على وجود حالة أو كيفية خاصة، وهي الشرط الذي نعبر عنه الشرط الذي هو المماسة في المقام. وفي هذه الصورة تسمى العلة التي كانت فيما سبق علة حقيقية أو علة، الآن هذا الذي يتوقف على شيء نسميه مقتضي أو نسميه سبب. واضح؟ إذن تعبير السبب شيء وتعبير العلة شيء آخر، تعبير المقتضي شيء وتعبير العلة شيء آخر. فإن العلة لها تحتها ماذا؟ قسمان: سبب لا يتوقف هذا هو العلة، وسبب يتوقف على شرط هذا هو المقتضي. وفي هذه الصورة تسمى العلة بالمقتضي أو السبب، وتسمى الحالة أو الكيفية اللازمة بالشرط. وأحيانا ماذا؟ هذه الشروط وجودية، توجد عندنا ماذا؟ شروط عدمية، وهو أن لا تكون الورقة مبتلة ورطبة، وإلا لو كانت رطبة لما تحقق الإحراق. هذا قد يسمى عندهم عدم مانع، وقد يسمى عندهم ماذا؟ شرط عدمي، تمييزا له عن الشرط الوجودي الذي هو المماسة والوضع الخاص مع الورقة. وأحيانا يطلق الشرط على الشرط المؤدي إلى وجود الحالة المذكورة، كما يسمون عدم المانع من التأثير يسمونه ماذا؟ بالشرط العدمي. تأثير. الحمد لله رب العالمين.